إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس الفقه، وهي من أعظم المجالس نفعا، وكما قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وهو المقصود الأسمى من المتون، لأنك تتعبد لله جل في علاه على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن اليوم إن شاء الله مع المهذب الكلام على أن التصرية في الإبل، في بهيمة الأنعام. فأنا اليوم إن شاء الله نفرع على مسألة التصرية في الإبل، في مسألة ما فرع عن الأصل، في بهيمة الأنعام. قلت في بهيمة الأنعام، قلت الإبل، وبعد كده قلت في بهيمة الأنعام. التصرية في الإبل، أنت غبت. التصريع في الإبل وفي الغنم وفي الشاة وفي البقر، والظاهرية يرون أن التصريع لا تكون في البقر، لأن الحديث جاء في الإبل وفي شيء وفي الشاة، فقالوا أيضا ما في تصريع في البقر، هذا الذي يقوله، مفهوم؟ طيب، نقول إذا اليوم إن شاء الله نتكلم على هذه التصريع، هل تكون في الآدمين أم لا؟ إذا اشترى ناقة أو اشترى إبلا مصرات، ثم بعدما علم بالتصريع رضيها، بعدما علم بالتصرية رضيها، لأننا سنتكلم الآن على أن هناك عيوب أخرى يرد بها البيع، ثم رضي بالتصرية، فبعدما رضي بالتصرية وجد فيها عيبا آخر، وجد فيها عيبا آخر، فأراد أن يردها. فنقول هنا: أولا، لما رضيها بالتصرية فلا ترد بالتصرية، فلما وجد عيبا آخر غير التصرية قلنا لك الرد، لك حق الرد بهذا العيب، فردها. فهل يردها ويرد معها صاعا من تمر أم لا، أو صاعا من لبن أم لا؟ يعني هنا الآن تصورتم المسألة، عندنا التصرية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل، فمن اشترى مصرات أو محفلة. طيب، قال: فبعد أن يحلبها، يعني وجد التصرية وعلم ذلك، بعد أن حلبها الراضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هنا الآن قد اشترى مصرات وعلم أنها مصرات، يعني رأنا وراضي بالعيب، وهذا حق له قد أسقطه على قول الجمهور بأنه عيب، فراضي بها، لكنه بعدما راضي بها وجد منها عيبا آخر، وجد منها عرجة، وجد ثقبا في الرجل مثلا، وهو يريد أن يسافر بها، فوجد فيها عيبا آخر، فأراد أن يردها. فقلنا لك الرد بالعيب، لك الرد بالعيب. وطبعا الرد بالعيب هذا معروف، الغش أو التدليس عيب، فهو الرد به معلوم من أحاديث كثيرة، حديث المصراء يعني على النزاع اللي فيه، وحديث آخر متفق عليه، حديث بتقولش لا لا ايه حديث ايوه ماشي لا خلاف، حديث لا خلاف، قال فهو مخير بثلاث ايام ان يردها. يبقى اذا هذا اي عيب بتدليس او بغيره يرد السلعه، فهنا السلعه قد وجد فيها عيبا غير التصريع، فاراد ان يردها، فهل يردها بصاع من تمر او صاع من لبن؟ فالحق في هذا الباب انه نقول بانه ان اخذها بلبن ردها ورد معها صاعا من التمر. لما؟ لأنه الأصل فيه، مع أنه لم يردها بالتصرية، لكن الأصل فيه أنه لابد أن يردها غير ناقصة، وغير ناقصة يبقى يردها وما كان فيها من لبن، واللبن قد اختلط باللبن الذي استحدث عنده، واللبن الأصل الذي كان للبيع، فحصل بالاختلاط النزاع، فأراد أن يحسم مادة النزاع فأعطاها فيعطيه صاعا من تمر. وبعض العلماء طبعا عند الشافعي عندنا في المذهب يعطيه صاعا من طعام، لأنهم قالوا الكلام على التمر لأنه غالب قوت المدينة، فهم قالوا إذن يعطيه صاعا من طعام أو يعطيه صاعا من لبن على المثلية، يعني يخيرون بذلك على أساس أنه لما رد ما رد بالتصرية فهو مخير بين تمر وطعام ولبن، وإن كان الأصل أن يردها بإيش؟ باللبن، باللبن هذا الأصل المثلي، لأنه لن يردها بإيه؟ لن يردها بالتصرية، سيردها بعيب بعيب آخر، مفهوم الغير مفهوم، بعيب آخر، فيردها بعيب آخر فلا بد أن يردها كاملة غير منقوصة، ولأن النقص يوم النقص عند بعض عند الفقهاء يقولون النقص لا يستوجب الرد، يعني كانت ناقصة لا ترد، لأنه إن أراد أن يرد لابد أن يردها كما هي، فإن كانت ناقصة طب ماذا يفعل؟ يهضم حقه؟ قالوا لا، يأخذ أرش النقص، لا يرد لكن يأخذ أرش النقص، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، هذا فيه خلاف بين الفقهاء. أقطع ذراعي لحد فهم حاجة. الآن إذا أراد أن يرد لابد أن يرد السلعة كاملة. رجل اشترى إيش أشهر شيء هناك في إيش؟ ساعة، قميص، قماش، فالقماش هنا حدث فيه ما حدث من النقص، أخذ منه جزئية استفاد منها قصها ووجد فيها عيبة له الرد، فلما يذهب يرده البائع لن يأخذه. ليش؟ لأنه سيقول إيش؟ ائتيني بها كاملة ونأخذها فيها نقص. فهنا يقولون إذن هو بين أمرين، يهضم حقه أو يردها ناقصة فيهضم حق البائع، فماذا يفعل؟ الشرع هنا لا لا لا تراه إلا حاسما لمادة النزاع بين البائع والمشتري، فيقول لا، تبقى السلعة عندك أنت المشتري لأنك أنقصتها فتفريط منك فتحمله، وأيضا لا نرضى لك بالهضم، فحقك أرش نقص تأخذه، فنقول له نراها كاملة كاملة غير معيبة كم ثمنها، ونراها كاملة معيبة كم ثمنها، الفرق بينهما هذا الأرش، يبقى قطعة القماش كاملة غير معيبة بمئة جنيه وكاملة معيبة بثمانين، يبقى إذن الأرش الذي يأخذه كم؟ يأخذ عشرين، يأخذ عشرين جنيه، يبقى بهذا تمت له الصفقة بهذا الباب. فهنا يقول يردها ويرد معها صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من لبن، وإن كان على الحديث يردها ويرد صاعا من تمر لحسب مادة النزاع. فإن اشتراها ليست مصرات، إن اشتراها ليست مصرات، ولما أخذها صارت حلوبا، أخذ منها لبنا كثيرا، طيب فهل يردها ويرد معها اللبن؟ الصحيح يردها بعيب آخر دون رد اللبن، لأن اللبن الذي استحدث استحدث فيه، استحدث وين؟ استحدث في ملكه، والخراج بالضمان، والخراج بالضمان بهذا الباب. طيب هذا بالنسبة لمسألة التصريع في الشاة أو البقر عندما يردها بعيب آخر غير عيب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أنواع العيوب التي بها يرد العيب. التصرية هنا المسألة الثانية مسألة مستجدة كما قال المصنف صاحب المهذب، التصرية في الآدمي، هل التصرية تكون في الآدمي كما أن التصرية تكون في الإبل في بهيمة الأنعام؟ الحق بأن التصرية تكون في الآدمي، التصرية تكون في الآدمي، كيف ذلك؟ في المرأة، في المرأة تكون التصرية في الآدمي، فإذا اشترى جارية مصرات، إذا اشترى جارية مصرات فوجدها مصرات، يعني إيش؟ يعني بعدما احتلبها وجد أنها ليست إيه؟ لا إيه؟ لا ده صحيح، صحيح أتاها بطفل ترضعه، يعني خلاص أنت جعلتها جموسة ما يمن مسح، يعني ما هو انظر، ما هو الفقيه أهم شيء في الفقيه أنه يتصور، فهي مصرات، فهل ترد ولا ما ترد بالتصرية؟ يعني هل التصرية عيب أو ليس بعيب؟ فيها طريقان، الطريق الأول قالوا التصرية في الآدمي ليست عيبا، التصرية في الآدمي ليست عيبا فلا ترد، فلا ترد، ولأنها غير مقصودة أصلا، الجارية غير مقصودة للبن، المقصودة للفراش، مقصودة للمهنة للخدمة، فقالوا التصرية ليست عيبا في الآدمي فلا ترد، هذا وجه أول في الطريق الأول. الوجه الثاني قالوا التصرية في الآدمي كما أنها في إبل الشاء في إبل بهيمة الأنعام، التصرية في الآدمي، فإذا أراد أن فإذا وردها إذا وجدها مصرات له الرد، له أن يرد، والكلام هنا هل يرد معها الصاع أم لا؟ يعني في الوجه الثاني هل يرد مع الصاع أم لا؟ الوجه آسف ده في الطريق الأول. الوجه الثاني قالوا التصريحة في إيش؟ التصريحة في الأدمي لكن لا يرد. لكن لا يرد. قالوا التصريحة في الأدمي لكن لا يرد. طب ماذا يفعل؟ الرجل أخذها على أنها ستطعم 10 من الأجنة مثلا من الأطفال فوجدها على غير ذلك فقالوا يأخذ أرش الفرق أرش النقص لكن لا يرد. يبقى الطريق الأول ليس فيه رد، هو أصالة يتكلمون عن عيب أو غير عيب، قالوا هذا نقص فيأخذ أرش النقص لكن لا يرد. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الشافعية قالوا بالجزم، وهذا الرجح صحيح، قالوا بالجزم بأن التصريح عيب، قالوا بالجزم بأن التصريح عيب، التصريح عيب، وهذا العيب يوجب نقصا، إذن فله الرد، إذن فله الرد. قالوا وأن اللبن وإن لم يكن مقصودا لذاته فهو مقصود لغيره. قالوا كيف؟ قالوا لأن اللبن في الثدي طبعا ينفع يكون للجنين وأيضا يعطي منظرا جماليا لأنه يعني يكسب المرأة تكويرا في الثدي، وتكوير الثدي مطلوب منظر جمالي، لأن الاسترسال إن كان مرسلا فإنه ليس بمنظر جميل، والجارية مطلوبة لذلك، هي مطلوبة لأن تكون فراشا وأن تكون جميلة وأن تقر عين سيدها إذا اشتراها. فقالوا ما دامت مطلوبة في هذا يبقى إذا ورد التصريح فله الأرش، فله إيش الأرش في ذلك، لأنه ممكن أن يأخذها لأن تكون مرضعة، لأن تكون أيضا يكون فيها منظر جمالي، فإن لم يرد فله الرد، فيكون نقصا فيكون له بذلك الرد. وهل إذا ردها هل يرد معها اللبن أم لا؟ يبقى إذن الطريق الثاني قالوا نجزم التصريح عيب، وإذا كانت التصريح عيب إذن نقول بالرد، التصريح عيب إذن نقول بالرد. يبقى المساحة في الطريق الثاني هي مساحة الرد مع العوض، لكن الرد جزما في الوجهين رد. ليش؟ لأنهم قالوا عيب، فإذا قلت عيب وأقررت بأنه عيب العيب يوجب نقصا، والنقص يوجب يلزم أو يعطي اختيار الرد. فقالوا إذن الوجه الأول في الطريق الثاني يرد لأنه إن لم يستخدم اللبن فاللبن له مزية أخرى بتكوير الثدي أو المنظر الجمالي الذي يريده السيد في الأمام، فقالوا إذن يرد لأن هذا نقص يرد به. لكن إذا رد وهو قد استفاد الجنين مثلا بلبنها فهل يرد اللبن أو لا يرد اللبن؟ الوجه الأول نعم يرد صاعا من تمر لا من لبن، قالوا لأنها وشات واحدة، الأمة وشات واحدة، ولذلك ترى الخلاف الأصولي بين العلماء في وضع دائرة العبد أو الأمة هم يختلفون فيه، لأنه يعني قالوا فيه إيش؟ فيه جانب حر يشبه فيه الحر وجانب يشبه فيه البهيمة، صحيح؟ بأنه لا يملك، بأنه يباع ويشترى يشبه البهيمة، وأنه أيضا له مكلف وعلى فرائض فيشبه الحر، صحيح؟ وذلك هم يقولون هذا الاسم قياس الشبه، أيهما يغلب في هذا الباب. قالوا يبقى إذن نقول صاع من تمر على قياسا على المصرات من إبل من بهيمة الأنعام. والقول الثاني يقول يردها ولا يرد شيئا، يردها ولا يرد شيئا لأنه لا يعرف عن الآدميات إيش العوض. يبقى الطريق الثاني جزم بأن التصريع عيب وفيها الرد، لكن النزاع بينهما وجهان في المذهب، وجه يردها ويرد معها صاعا، والوجه الثاني يردها ولا يرد. والقول الثاني والصحيح قول الوجه الثاني والصحيح يردها بلا عوض ولم يعرف العوض في الآدميات. هذا بالنسبة لمسألة التصريع في الآدمي. قالوا يبقى إذن نقول العيب يرد به الآدمي، وهناك عيوب أخرى يرد بها الآدمي. التصريع هذه إذا التصريع فيها نزاع هل التصريع عيب فيه أم لا؟ فإذا اشترى جارية وهذه الجارية يعني أراد أن يراها، فنقول إذا أراد أن يشتري الجارية فإنه إذا أراد أن يشتريها أولا ويمتلكها فستكون فراشا له، فهو ما اشتراها إلا ليتمتع، ما دفع المال إلا ليتمتع، فاشتراها أمة للفراش، وممكن للمهنة نعم، وللخدمة نعم، للتعليم نعم، لكن الأصل الأصيل أنها صارت ملك يمين له بالشراء. يعني طبعا المرء يمتلك على ثلاثة ومنها الشراء، فإذا اشترى أمة فنقول الشرع جوز له أن يراها، يرى منها وجها، يرى منها الكفين، يراها بالمهنة، يرى منها شعرا يرى منها نحرا. لما؟ لأن هذا مقصود في البيع، لأنه مقصود في البيع. فقالوا فإن اشتراها واشتراها فوجد شعرا مثلا أسودا ووجده جعدا، ثم بعدما ذهب إلى البيت وجد هذا الشعر الجيد الجعد صار إيه؟ صار سبطا مسترسلا. طيب، ووجده أيضا على لون غير لون السواد، هل هذا بقى هل هذا يكون عيبا أم لا؟ المسألة طبعا إذا سمعت، إحنا في عصرنا هذا إذا قلنا الشعر طبعا الذي على الخدود بهفهف كما يقولون أو يطير في السماء، يعني شعر ناعم جدا مسترسل اللي هو السبط هذا، الرجال الآن يعني يسعون خلفه ساعا حثيثا، صحيح الجعد غير مطلوب، لكن في الرأي الأول الجعد هو المطلوب، شعر الأجعد هو جعد الشعر هو المطلوب، فيقولون بأن سبطية الشعر عيب، عيب فيها فيردونها بذلك. ولون الشعر هو لون أسود، فلما أخذها إلى البيت وجده إيش؟ وجده مثل أصفر مموج. طبعا نحن نموت على الأصفر أصالة، فأنا مش عارف الرأي الأول يخالفوننا ليش في هذا الباب، مع أنهم قالوا نحن أصلا نفتن ببنات بني الروم. الغرض المقصود لأنه لو وجد اللون مختلف، الضابط عندك هنا الآن، الضابط أنك إذا أخذتها على الهيئة فوجدت أن هذه الهيئة تغيرت، ولو للأحسن كان ذلك عيبا يوجب نقصا، كان ذلك عيبا يوجب نقصا، بل سنبين أن من العيوب ويزداد به القيمة ومع ذلك يكون عيبا يوجب نقصا. فإذا وجدها على الهيئة التي لم يعني اشتراها على هيئة، فوجد الهيئة قد تغيرت، تغيير الهيئة يدل على النقص فيصير عيبا، فلابد من الرد، يردها بذلك. لذلك علماء يقولون فإن وجد شعرها سبطا دون يعني ليس بجعد فإنه يردها لذلك، لكن الضابط كما قلنا والعرف هو الحاكم في هذا الباب. فإن أخذها على الهيئة فوجد الهيئة قد تغيرت فهذا فيه تدليس وفيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشانا فليس منا، صار عيبا يصح به أن يردها عليه. ثم انتقل المصنف إلى آداب في البائع والمشتري، فقال المصنف فإذا امتلك زيد سلعة، أنا أمثل الآن، إذا امتلك زيد سلعة بها عيب فعليه أن يظهر العيب عند البيع. اضرب مثلا لترى، امتلك زيد سيارة، إيش أشهر شيء في التعامل معكم في الأسواق؟ طبعا السيارة كلنا كده الحمد لله ما عندناش حمير حتى، فخلينا في شيء إحنا إيه بندركه، الكتاب. طيب كتاب ممتاز، هذا الذي هو قصة حياتنا وإيش ورأس مالنا هو الكتاب. اشترى زيد طالب علم المجد كالمدرس المتغيب المتخلف طبعا عن الدرس، المتخلف عقليا المتخلف عن الدرس، ذهب اشترى كتابا ولن يدرك ما فيه حتى يتعلم، يجلس على ركبتيه ويتعلم، فاشترى الكتاب. وبعدما اشترى الكتاب فتح الباب الأول، الباب الثاني، الحمد لله كتابة قيمة، تحقيق في الحواشي جيد، والذي ينشغل بالحواشي لا يحصل إيه؟ لا يحصل شيء. طبعا قالوا ذلك، قالوا من انشغل بالحواشي ما حوى إيه؟ ما حوى شيء، خليك في الحواشي كما ده، وفرحان عمال نازل وهي ما فيها. عشان كده عمال كلمة أهم شيء أصول العلم، الغرض المقصود يفتح الباب الثاني بياض، الصفحة اللي بعدها بياض، أربع صفحات بياض، وهذا يوجب إيش؟ نقصا عيبا. هنا نقول في أحوال عالم ليس بعالم، وكلامنا الآن ببائع عالم، ببائع يعلم العيب، بائع قد علم العيب. فهنا نقول من الديانة والنصح للمسلمين أن يظهر العيب عند البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وهنا بيع أن يبيعه سلعة كتابا فيه بياض، هذا من الظلم، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال الله جل في علاه إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، ها منكم عن تراض منكم، نعم ليش فتكون إيش التجارة عن تراض، والعيب ليس فيه تراض. وأيضا قد قال مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وإن ورد بياضا في الكتاب لا يكون طيب النفس بما دفع. فكل ذلك يدل على أن البائع يجب عليه إظهار العيب. وهناك حديث في مسند أحمد يعني يتسامح في الأسناد هنا، لكن هنا يرتقي في طرق له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ثم قال فإذا باع بيعا يعلم عيبه فعليه أن يظهر هذا العيب وجوبا، عليه أن هذا وجوبا، ومعنى وجوبا أنه إن لم يظهر العيب فقد أثم، دخل في الإثم بذلك فقد أثم. طيب، وممكن نقول أكل أكل أموال الناس بالباطل، هذا فيها نظر سنبينه، لكنه أكل. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبين بورك لهم وفي بيعهم. ما قلنا من غشنا، ما لذلك احنا اخذنا بالشاهد، من غشنا فليس ايه، قال من غشنا فليس منا. طيب، اذا كان زيد معه الكتاب، هذا الكتاب امتلكه رجل يمتلك مكتبة علمية، مكتبة للكتب العلمية، وهو يبيع ولم يعلم بالعيب، ولكن العامل الذي يعمل عنده يعلم بالعيب. طيب، او قل طالب علم دخل يشتري الكتاب وجد فيه البيات فتركه، علم ان فيه عيب، وبعد ذلك دخل آخر يشتري وطالب علم يرموقه فاشترى الكتاب الذي رآه طالب علم الذي فيه إيش؟ فيه العيب، فلم يذكر له، أثم بذلك، يعني يربه على البائع أو على من رأى السلعة أو رأى العيب في السلعة أن يبين. وهذا أيضا ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن علم العيب فيه فإيه؟ فعليه إظهاره، يرب عليه إظهاره. فالأصل الأصيل ديانة هو الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا يعني جاء خاصا في حديث جرير بن عبد الله البجري عندما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال إيش؟ والنصح لكل مسلم، ومن النصح لكل مسلم أن يبين العيب ويظهر العيب الذي فيه، أن يبين العيب ويظهر العيب الذي فيه. فإن باع السلعة بالعيب ولم يظهر العيب، زيد باع الكتاب فيه البياض ولم يظهر البياض للرجل، ورجل سافر وأخذ الكتاب ولما فتح في السفر الكتاب ورد به العيب، نقول زيد أثم، هذه أول شيء أثم عند ربي جل في علاه. والبيع، هل البيع هنا تم أم لم يتم؟ نزاع. أما في المذهب والبيع قد تم، وإذا وجدت في المذهب قول البيع قد تم لا يكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، يبقى الثمن صار إيش؟ صار حلا ولم يكن حراما، لكن فيه يشوب ما يشوب من الإثم. كأننا نقول بتأصيلات الشافعية الجهة منفك بأن العيب قد تمت أركانه وشروطه، وهناك وصف خارجي طيب يأثم به المرء كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر، مفهوم على تأصيلات شافعية. طبعا الوجهة التي توجه لها الشافعية فيما قالوا بأن البيع تم ويأثم، إيش التخريج؟ من وين أتوا بهذا التخريج؟ أنا أتيت لك بالتقعيد، التقعيد ده مستنبط ولا من بنات الأفكار؟ طب اتفضل، ده تأصيلات التقعيد، أنت معي في التقعيد هو الآن، أنا أريد الوجهة، مخرج من وين؟ ممتاز، حديث لا تصر الإبل، قال فإن راضيها أمسكها وإن سخطها إيش؟ ردها. فهو إذا قال إن راضيها، وجهة النظر بقى هنا، أنا ممكن كنت أسألك تاني في وجه الدلالة، بس وجه الدلالة أنه معنى أنه يقول إن راضيها أمسكها، يبقى مع ذلك أن أصل البيع إيش؟ حلال، أصل البيع تم، لأنه لا يمسكها والعقد باطل. معنى أن يقول إن راضيها أمسكها، يبقى الشرع قد اعتمد إيه؟ التعاقد، الشرع قد اعتمد التعاقد، لأنه قال إن راضيها أمسكها، يبقى البيع هنا أصل البيع صحيح. وإيش اللي فيها؟ وصف خارجي وهو التدليس على ذلك، وهذا رجع صحيح. الظاهرية طبعا قالوا البيع باطل، وهو رواية عن أحمد، قالوا أثم، هذا بالإجماع باتفاق أنه أثم. وأما بطلان البيع انفرد به الظاهرية، قالوا وطبعا رواية عن أحمد أن البيع باطل، هذا استخراجا في التقعيد أن مطلق لا يقتضي الفساد، عندهم لا ينظرون إلى وصف خارجي، وصف ملازم وصف غير ملازم، البيع باطل، البيع باطل. وعندهم دليل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والغش والتدليس ليس عليه أمرنا، يبقى قد باع بيعا ليس عليه أمرنا، الحكم فهو رد. والحق أن الرد عليهم في ذلك، لأن المذهب هو الراجح، نقول باع بيعا عليه أمرنا بوصف ليس عليه أمرنا فأثم بهذا الوصف، والبيع إيش؟ قد تم. لا سيما أنه قال إن راضيها فلا إيه، إن راضيها فأمسك وإن سخطها ردها، وما عصا ورد مع صاعا من تمر. فإذا ننتهي بس، فإذا فرع آخر أو مسألة أخرى، فإذا اشترى سلعة ولم يعلم بالعيب الذي فيها، اشترى سلعة، زيد اشترى سيارة، وهذه السيارة ايش السيارات اللي بتاخد بنزين كتير جدا؟ تريلا. كل واحد على حجمه يا عم الشيخ، احجام ما تاخدش يخرب حاجه زي كده. ها كل الحديث، لا لا لا، الياباني ما بياخدش الجيب ليه؟ العصراوي، الاسراوي، وفي حاجه اسمها عربيه اسراوي تعبيط يا جماعه، فكان راح يموتني والله العظيم. جيبوا لنا العربيه خلاص. وبعدين ولد مش ممكن يعني، في سيارات اللي هي اسمها الهامر يا ابني، الياباني اقول لا، الياباني لا ياخد بنزينه، ده هو الخليج كله يعني بيجري سعيا على الياباني من اجل ذلك، لامرين، التكييف ومساله ان هو ما ياخدش بنزين كتير. المرسيدس مثلا والبي ام ايضا ياكل بنزين كتير، لكن انا عايز اتذكر ان انا كنت راكب عربيه اصلا سياره، مش انا اسوق لكن امتلك لا سياره، كانت سياره اسمها انجليزيه رينج روفر، هذا اللي انا متذكره، ابقى صحيح ولا لا؟ هذه حراميه بنزين، بتاخد بترول كتير جدا جدا جدا، ده عيب يعني اصلا، انت ممكن مسافه كده تدفع اعمال طائله للبترول، فبتاكل بترول كتير جدا، هذا عيب. فنقول هنا الان باعه سياره رينج روفر ولم يقل له على العيب، يعني هي زاد عليها ان هي معيبه ايضا تاكل بنزين كتير، يعني هي فيها هي اصلا تاكل وفيها عيب يجعلها ايش؟ تزداد في الاكل، عشان المساله يكون فيها عيب. فاشتراها، فلما اشتراها ولم يعلم بعيبها، ولم يذكر رجل عيبها لانه لم يعلمه البائع، لم يعلم، فاشتراها، وبعدما اشتراها جيد له حالتان، الحاله الاولى لم يعلم بعيبها وبقيت معه مده طويله ثم علم بعيبها فعلى الفور ردها للبائع، الحاله الثانيه بعدما اشتراها علم بعيبها بعد يوم فبقي يوم أو بقي يوما ثم ردها، الحالة الثالثة بقي خمسة أيام ثم ردها. المسألة هنا على إيه؟ على التوقيت. فنقول باعها، ابتاعها ووجد بها العيب، فالمدة التي يقولون بها عندنا في المذهب هي ثلاثة أيام، مدة الرد ثلاثة أيام بعد العلم، بعد العلم. وإن كان هناك أيضا وجه عندنا في الشافعية أنه لابد على الفور ليس المدة، ولكن الأصل المعتمد هو مدة ثلاثة أيام لحديث لا خلابة من سلم خيره أيضا في ثلاثة أيام، وحديث المصراة خيره من سلم بثلاثة أيام. المالكية لهم تفصيل في ذلك، قالوا المسألة على الفساد وغير الفساد، ممكن يبقى لسنة، ممكن يبقى لسنة، وبعضهم قال هي مفتوحة. والحق هذا الباب يحكمه العرف، هذا الباب يحكمه العرف، لأن أصل المسألة هو أننا عند النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحكم، قال إن راضيها أمسكها وإن سخطها إيش؟ إباحنا إحنا ندور بين الرضا وبين السخط، والرضا والسخط هنا العرف هو الذي يعني أجعلنا نفهمه، لكن الشرع لما حدد بثلاثة كأنه قال هذه ثلاثة أيام يأخذ مع عقلي ويرد ويأخذ ويستشير في ثلاث أيام، فإن بقي ثلاث أيام ولم يرد علمنا بذلك أنه علام على أنه إيه؟ راضيها، على أنه راضيها. فهنا هذه المدة، وصحيح العرف هو الذي يتحكم في هذا الباب، ولذلك نحن نقول إن علم العيب فلم يرد على الفور، ابن أبي هريرة يقول ذلك، إن لم يرد على الفور هذا رضا، يبقى إذن ليس له أن يرد، صار رضا. والقول المعتمد ثلاث أيام لأن السلام فعل ذلك في المصرات، قلنا المصرات ثلاث أيام للتناسخ مع الثلاث، لأنه لا يدري بالتصرية إلا يعني لو لا يغلب على ظنه التصرية إلا بعد ثلاث، لكن نحن نقول العرف الراضية بالعيب وسكت يقول له ليس لك رد، أنت رضيت، فإذا أنت تدخل تحت قول سلم إن راضيها أمسكها، فعليك الإمساك وليس عليك شيء. أما أن يقول طب أنا أرضى بالعيب وأتيني بالأرش، نقول لا، أنت لما رضيت بها معيبة ليس لك الأرش، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. والعلماء يقولون تبرأ ساحة البائع إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما بإيش، إن لم يكن عالما بالعيب. وطبعا في خلاف عندنا وعند العلماء في مسألة البيع عن البراءة، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيل، البيع عن البراءة أنه يقول له أنا أبرأ من أي عيب، البائع يقول ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيل. طيب المسألة المركبة على هذا الباب بأنه قد باع سلعة، وهذه السلعة باع سيارة، طيب وهذه السيارة بعدما باع راضيها ب100,000 قال قبلت، الآخر قال بعت وتعاقد وحصل التراضي، طيب قال تعالى غدا أتيك بها إلى مكان كذا وتأخذها، فإذا تم البيع، التعاقد انتهى، الرضا انتهى، وافترق بعد ما إيش؟ بعد الإجاب والقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يبقى تفرقا يبقى لا خيار. تم البيع، تم البيع، لكن ممتاز، تم البيع ولم يتم تمام الملك، لأن تمام الملك يكون بإيه؟ بالقبض. طيب وهو ذاهب ليأخذ السيارة استجد فيها عيبة، استجد فيها عيبة، طيب المفتاح السيارة انكسر في الداخل، فلابد من الفتح والعمل، وهذا يعني إجراء عملية جراحية في في في في في, في الدركسيون، هذا ولا شو اسمه عندك، فأجرى عملية جراحية هذا أوجب نقصا فيها، فهنا النقص هذا عيب يرد به أم لا؟ هذا النظر، هذا النظر، هذا عيب نرد به أم لا؟ جيد، عندنا حالتان أو حالان، الحالة الأولى هو الآن ننظر استجد العيب وهي في يد من؟ ها استجد العيب لكن في يد من؟ في يد البائع، يبقى إذا المشتري له الرد بإيه؟ بالعيب أو له أرش النقص، المشتري له رد العيب مع أنه اشترى، واشتراها إيش؟ سليمة، اشتراها سليمة غير معيبة، ومع ذلك حملنا قلنا له لك الرد، لك الرد مع أنك مالك لها، لك الرد لأنك عندما قبضت وجدت إيش؟ عيبة، فالعيب هنا في ضمان من؟ البائع، لأنه لم يتم الملك، بالانتقال يتم الملك. طبعا انتم تعلمون حديث صريح جدا لما ابن عمر قال اشتريت زيتا، طيب اشتريت زيتا فجاءني رجل فأربحني فيه ربحا حسنا فبعته، فوجدت من يضرب على كتفي هكذا، قال لم تعلم بأن السلام نهى عن ذلك، وقال إن اشتريت طعاما فلا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه حتى تنقله، لأنه لن يكون في ضمانك، وذلك نهى عن ربح ما لم يضمن، أو ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فنقول الآن استجد العيب مع المفارقة وتمام البيع، لكن استجد هو في يد من؟ البائع، فصار في ضمن البائع، فإذا صار عيبا يرد به، صار عيبا يرد به. لو قلبت المسألة وقلت هو استلم بعدما استلم المفتاح وخلى بينه وبين السيارة فراكبها وهو بيدور يأخذ المفتاح ليمشي به انكسر، يبقى في يد من هي؟ في يد المشتري، فصار العيب، استحدث العيب وين؟ عند المشتري، فهل يصح أن يرد بالعيب؟ لا، لأنه قد اشترها إيش؟ سليمة غير معيبة، سليمة غير معيبة، هذا الأصل، الأصيل في هذا الباب. فنقول العيوب المعتبرة في السلع ضابط، بقى يضبط لك كل الفروع التي ستأتي، معيب أو غير معيب. احنا أصلنا أصل الرد بالعيب، طيب، وهذا الرد بالعيب له أحوال بيناها، نقول بقى العيوب التي إذا ظهرت له الرد، لأن هناك عيوب يتوهمها البائع أو المشتري بأنها عيوب وليست بعيوب. العيوب شوف عندنا أحوال ثلاثة، اضبطها معي، عيوب تنقص العين، عيوب وهي نقص في العين حتى لو زادت القيمة لكنها نقص في العين تصير عيوبا كما سنبين، عيوب نقص في القيمة دون العين، الثالثة عيوب نقص في القيمة والعين من باب أولى. يبقى ضابط الأحوال الثلاثة إيش؟ النقص، ممتاز، ضابط الأحوال الثلاثة النقص، نقص يوجب عيبا يوجب ردا، أنتم معي؟ يبقى الأول دلوني، الأول نقص إيش؟ ها؟ تنقص العين ومع زيادة القيمة كإيه؟ طب في شيء مشترك بين الإنسان وبين العجموات يوجب نقصا، طيب، ويوجب زيادة، يوجب نقصا في العين مع أنه يوجب زيادة في القيمة، هات حجر، السن ما لك وللسن، الله أكبر، لا فضة فوق، كيف بقى؟ مثل وبين بقى، مثل وبين وبعدين دلل، طب دلل الأول، هو صحيح، طب بس مثل بقى، شوف في حد بيروح يتاجر في المواشي أجلكم الله، ها عين الآن الخصاء الخصاء الخصاء في العنوان يزيدها لحما، مفهوم؟ ها يزيدها لحما وطيب لحم، الخصاء يزيدها لحما وطيب لحم، هو زياده الآن صحيح ولا لا؟ يزيده. وطيب هذا في الإيش؟ في العجموات، لكنه يوجب نقصا يرد به العيب. طب في الإنسان بقى عايزيده وهو هيتاكل هيتشوى هيزيده لحما ويزيده فين بقى هذا؟ في العبد. طيب ما هو في العبد، ما هو لن تكون في الحر، هي في العبد بسرعة بقى. أوجبت نقصا ولا لا؟ لا، اللي هو قاله أوجبت نقصا مع زيادة. ها هو أهم شيء عنده أنه إيه؟ لن ينشغل بالشهوة، لن كل وقت يعمل للنهار لسيدي، فما فيش ما فيش ماء ويأوي إليه ليجتمع معه، فيقول له خلاص إذا انتهت الشهوة فهو الآن يعمل ليل النهار دون أن يطلب أن يرتاح مع أمة أو يتزوج، فلن ينشغل بغير سيدي. فهنا زيادة في القيمة، زيادة في القيمة وأعطى قوة أيضا، وأيضا وهناك نقص في إيه؟ في العيب، فأوجبت نقصا يرد بالعيب، يرد بالعيب. وطبعا احنا ممكن نقول لو نظر السيد ينظر من وجه آخر، يقول هو يعطيني وقتا زيادة، لكن لو أعطاني أولادا زيادة أولى، العبيد تكثر وكثرت العبيد يبقى كثرت الوارد وكثر الخراج، فإذا هذا نقص أوجب مع زيادة القيمة، لكنه أوجب أو عيبا أوجب ردا. الثاني نقص في إيش؟ نقص في الصفة، صحيح؟ نقص في القيمة لا وليس نقصا في العيب، كالعبد الآبق أو العبد السارق، أو العبد الآبق أو السارق قيمته تقل. ليش تقل؟ ليه مش متصورين؟ مش معي؟ لا أيمن، ليش تقل؟ لا حصل عليه، ما يبيعه ازاي؟ كيف هيبيعه؟ حصل عليه واشتراه وباعه، ها ممتاز. هو الآن ما هشام هو بيهرب، يبقى إذن كل ما يشتري سيد سيهرب، كل ما يشتري يبقى إذن هو أوجب نقصا هنا، لأن عبد آبق صارت سجية له أن يهرب من السيد، فهذا يوجب إيش؟ يوجب عيبا، والعيب يوجب ردا. وأيضا من ذلك السرقة، لأن السرقة استوجب عليه إيه؟ هتوجب عليه الحد، فإذا أوجبت عليه الحد صار نقصا في الأعضاء، والنقص في الأعضاء ينقص من الخراج، فهذا أيضا فهو نقص أوجب أو ألزم ردا. والثالث قلنا نقص في العين ونقص يبقى نقص في العين ونقص في إيش؟ في القيمة، كإيش؟ كالأعمى، نقص في العين ونقص، والأعرج والأشل، فكل ذلك نقص في العين ونقص في إيش؟ في القيمة. فهذه ضوابط العيوب التي بها يستحق المكلف الذي اشترى أن يرد ذلك. لو فرعنا عليها تفريعا معينا عشان نختم به، قلنا رجل اشترى، زيد اشترى، ذهب إلى الأسواق واشترى اشترى جارية واشترى عبدا، وقال له الرجل الأمين الذي يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين نصيحة، قال هذه زنت وهذا زنى، عبد قد زنى وجارية قد زنت، فهل هذا عيب يوجب نقصا؟ أما في المذهب فهذا عيب يوجب نقصا، هذا عيب العبد والأمة سواء، العبد والأمة سواء، مفهوم؟ طيب سنعدل بعد ما نشوف الخلاف. هذا في المذهب، المذهب قالوا العبد والأمة سواء، وهذا عيب يلزم ردا. طيب أما الأحناف فقد خالفوا وقالوا نحن نفرق بين العبد والأمة، الأحناف قالوا نفرق بين العبد والأمة، فأما العبد الذي زنى فهذا نقص فيه وعيب فيه يوجب ردا. لما؟ لأنه يستوجب الحد، والحد يستوجب إما القطع أو يستوجب الجلد الذي يضعفه، وإذا أضعفه لا يستطيع أن يؤدي ما عليه لسيده، فقالوا يرد. أما الأمة فلا، قالوا أما استغفر الله العبد، قالوا إحنا نتكلم على من؟ على الأحناف. الأحناف قالوا نفرق من العبد والأمة، قالوا الأمة التي زنت هي التي توجب ردا، هذا عيب. لما؟ قالوا لتلويث الفراش، لأنها تكون فراشة لسيدها، فتلويث الفراش يوجب نقصا يوجب ردا فيرد. أما العبد فلا، العبد هو معرته لا ترجع إلى سيده، سيده يريد منه الخراج في آخر النهار، فمعرته لا تلحق بسيده. وصحيح الراجح هو المذهب وأن العبد والأمة سواء، أما الأمة فلتلويث الفراش، وأما العبد فإيش؟ يجلب حدا، والحد يجلب الضعف، والضعف يجلب النقص، والنقص عيب، وإذا العيب يستلزم به الرد. هذا بالنسبة للكلام على الرد بالعيب. إن شاء الله في الدروس القادمة نبين العيوب المتوهمة ليست عيوبا، ثم ننتقل إلى باب آخر بإذن الله من الأبواب. احنا عايزين نسرع إن شاء الله المجموعة، إن شاء الله نسرع كما يعني. والإخوة لما كانوا معي في الزكاة تعبوا جدا وقالوا المجموعة لن ينتهي من الزكاة، هنقف معها، وانتهت، وانتهى الصيام، وانتهى الحج بفضل الله لا فعلها، ونحن في المعاملات إن شاء الله تنتهي المعاملات أيضا.